قلبي يحب لي ما يحب قلبه ولا يهوى مثيله ولا يعجب بكلماتي وجلساتي ولا خلوة مقيلة جماله في غروره يريد الشعر شعره جماله في غروره يريد الشعر شعره لأنه زين عسى الأيام بمعنى وديك وكف دموع العين لما قلبي يحب لي ما يحب قلبه ولا يهوى مثيله ولا يعجب بكلماتي وجلساتي ولا خلوة مقيلة جماله في غروره يريد الشور شوره جماله في غروره يريد الشور شوره لأنه زين عسى الأيام تجمعنا وتتوقف دموع العين بشر بنوره واستبشر بنوره. وقف دمه على عيني ما قلبي قلبي يا حبيبي يا حب قلبه ولا مثيني ولا يا جاب بكلماتي وجلساتي ولا خلوات مجيلي جماله في غروره يريد الشور يريد الشور لأنه زين زين زين